الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه وقفة يسيرة مع سورة الكهف. وفي الحقيقة من أهم الوقفات في هذه السورة هذه الوقفة، وهي تتعلق بقصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام. الخضر عليه السلام اختلف أهل التفسير في تحديد ماهيته، هل هو رجل صالح بمعنى ولي من الأولياء، أم أنه نبي من الأنبياء، أم أنه ملك من الملائكة. والقول الأول عليه الأكثرون، والقول الثاني هو قول المحققين من أهل العلم، والقول الثالث هو قول قلة من أهل العلم. وفي الحقيقة وعند التأمل القول الثالث هو القول الصحيح، ولا يمكن أن يصح سواه، والتفصيل في ذلك يطول. ولكن ننبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن القول الأول مشكل بدرجة عالية جدا، وهو في الحقيقة من أقوى حجج الصوفية الذين بالغوا ووصلوا إلى درجات عالية جدا من الإفراط في هذا الجانب. فإن قيل إن هذا الرجل ولي من الأولياء، فإن ذلك يدمر أصل الدين عند التأمل، فهو دليل صريح على أن هناك من البشر غير الأنبياء من يسعه أن يخرج على شريعة النبي، بل أعظم نبي في زمانه، وأن هذا الرجل الذي ليس بنبي وإنما ولي لديه علم أعلى من علم النبي، وأن هذا الرجل الذي ليس بنبي هو أستاذ لأعظم الأنبياء. وهذا هو عين ما يقوله غلاة التصوف، يقولون خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ويرون أن منزلة الولاية هي أعلى من منزلة النبوة، وهذا أمر خطير جدا، ولا يصح أبدا أن يكون الخضر ولي من الأولياء. ونتساءل لو كان وليا، من نبيه وما شريعته، وكيف يفعل ما ظاهره الإفساد، وكيف يفعل الخوارق؟ هذه كلها إشكالات تصل إلى درجة إبطال التشريع والعياذ بالله. أما القول بأنه نبي فعليه إشكالات مشابهة، هذا النبي لمن بعث، وما شريعته، وكيف يجوز له أن يفعل الفساد الذي يراه الناس إفسادا ثم هو يدعي النبوة؟ النبي إنما يفعل الإصلاح دلالة على نبوته، ولو كان النبي يفعل الإفساد ويدعي أن في الباطن الأمر صلاح، هذا إشكال عظيم يفتح الباب لكل مفسد أن يدعي النبوة ثم يقول إن الذي يفعله من إفساد إنما هو يراد به الإصلاح. وهذه من الأمور التي ليست في شريعة الله سبحانه وتعالى. أما الملك فإنه موكل بفعل ما يؤمر به، سواء أكان في ظاهره خير أم في ظاهره شر، وهذا مقبول من الملك، لأنه لا يتبع تشريعا ولا يكون تابعا لنبي، والملائكة هم الذين يعلمون الأنبياء، وهم الذين يتلقون الأمر من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وما فعلته عن أمري ونحو ذلك. وحتى لا نطيل، فهذا هو القول الراجح الذي تدلل عليه الأدلة ولا يوجد عليه إشكالات، فإن الملائكة يسمون عبادا لله وتكرر تمثل الملائكة في صورة الرجال الصالحين في قصص القرآن وفي قصص السنة النبوية، والله سبحانه وتعالى أعلم.